بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 51 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 18 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. وهذا العنوان الذي عنون له هو في حكم عصاة الموحدين، وهم الذين حققوا أصل الإسلام والإيمان، ولكنهم قصروا في الإيمان الواجب الكامل، واستحقوا بما لديهم من أصل الإيمان إلى دخول الجنة بعد استيفاء عقوبتهم، كما استحقوا بذنوبهم وبتقصيرهم في الإيمان إلى العقوبة. فمنهم من يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرجهم الله عز وجل منها ويدخلهم الجنة. قال رحمه الله: أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. يؤمنون بأن الله يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار، كما ذكرت هذا في حكم عصاة الموحدين. وعصاة الموحدين هم أهل الإسلام الذين قصروا في الإيمان الواجب. وبهذه المناسبة أذكر بمراتب دخول الناس الجنة وبالنظر إلى مدى تحقيقهم للإيمان. الذين يدخلون الجنة على 3 أصناف: الصنف الأول وهو أعلاهم منزلة وأرفعهم قدرا وأعظمهم تحقيقا للإيمان، هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه سيدخل من هذه الأمة 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم أعلى مراتب المؤمنين والذين حققوا الإيمان الواجب وسارعوا إلى المستحبات وتركوا المكروهات، وأثمر لهم هذه المراقبة، فهم لا يتطيرون ولا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وإنما يرقون أنفسهم ويدعون الله، وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله في مطالب الدنيا والآخرة. وهؤلاء هم المحسنون الذين دلت عليه الأدلة على أنهم أعلى مراتب المؤمنين، وهم الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات وسارعوا إلى المستحبات مع تركهم للمكروهات. الصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، أي أنهم يحاسبون وتوزن أعمالهم ويمرون على الصراط، ولكن ينجيهم الله تبارك وتعالى برحمته فيدخلون الجنة بعد الحساب من غير عذاب، أي لا تمسهم النار، يدخلون الجنة من غير عذاب. وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة ابتداء، يعني أنهم يدخلون الجنة من غير عذاب يقع عليهم قبل ذلك، إلا ما قد يحصل من عذاب القبر أو أهوال المحشر، وأما النار فإنهم لا يعذبون فيها. وهؤلاء هم الذين حققوا الإيمان الواجب، الذين حققوا الإيمان الواجب. والإيمان الواجب هو فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، فامتثلوا ما أمرهم الله به وفعلوا الواجبات وانتهوا عما نهاهم الله عنه وتركوا المحرمات، فاستحقوا بفضل الله وبوعده دخول الجنة. ومنهم صنف قد ترجح كفة حسناتهم بسيئاتهم، لديهم ذنوب وخطايا لكن رجحت بها الحسنات، فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة ابتداء، وهم الذين ثقلت كفة موازينهم فيدخلون الجنة ابتداء بالترجيح، أي ترجح حسناتهم على سيئاتهم. وهؤلاء أكثر المؤمنين هم من هذا الصنف، لديهم ذنوب وخطايا ولديهم حسنات، لديهم مستحبات وفضائل أعمال كثيرة، وقد يقعون في المحرمات فترجح حسناتهم بسيئاتهم فيستحقون دخول الجنة ابتداء. ومنهم صنف رجحت حسن سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء استحقوا بوعد الله وبعدل الله دخول النار، لكن الله عز وجل يأذن فيهم بالشفعاء فيشفع فيهم من يشفع، أو يغفر الله لهم برحمته فيدخلهم الجنة ابتداء، إما برحمة رب العالمين أو بشفاعة الشافعين. وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيأذن الله لهم بدخول الجنة على تقصير منهم في الواجبات، وقد رجحت سيئاتهم بحسناتهم، لكن الله عز وجل غفر لهم وشفع فيهم من شاء من الأنبياء والمرسلين والصالحين، أو يغفر الله لهم برحمته وفضله فيدخلهم الجنة. فهؤلاء ثلاثة أصناف ممن يحاسبون ولكنهم يدخلون الجنة بلا عذاب: من رجحت حسناتهم بسيئاتهم، ومن حقق الإيمان، من حققوا الإيمان الواجب الكامل وليس لهم ذنوب، ومن رجحت كفة حسناتهم بسيئاتهم واستحقوا دخول الجنة بوعد الله، ومن رجحت سيئاتهم بحسناتهم لكن الله شفع فيهم من شاء من الأنبياء والمرسلين والصالحين، أو ينجيهم برحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب وبعد الحساب. والصنف الثالث وهم الذين ترجم لهم المصنف هنا، وهم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، بعد الحساب والعذاب. وهؤلاء هم الذين رجحت سيئاتهم بحسناتهم ولم يأذن الله فيهم بالشفاعة، أو أنه شفع فيهم من شفع لكن الله لم يقبل فيهم الشفاعة، فاستحقوا دخول النار بذنوبهم وبتقصيرهم، فكان دخولهم النار بعدل الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم موحدون مسلمون لكن لديهم ذنوب وتقصير، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، ولم يأذن الله فيهم بشفاعة، وشاء فيهم بعدله أن يدخلهم النار ليطهرهم بعذابها ثم يدخلهم الجنة. فهؤلاء هم الصنف الثالث، هم الذين يدخلون الجنة بعد استيفاء عذابهم بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء يسمون عصاة الموحدين، يسمون عصاة الموحدين، يعني معهم لا إله إلا الله لكنهم قصروا في الواجبات. وهؤلاء هم أهل المعاصي وأهل التفريط، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم في الدنيا إنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكن هؤلاء الذين نقول فيهم أنهم تحت المشيئة يوم القيامة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من قد تكون لديه كبائر ولكن لديه حسنات راجحة بهذه الذنوب، كما ورد في صاحب البطاقة الذي ينجيه الله بما معه من التوحيد وترجح بطاقته بتلك السجلات العظيمة. ومنهم من يستحق دخول النار لكن يأذن الله فيه بالشفعاء فينجيها الله برحمته ثم بشفاعة الشافعين، فهؤلاء من أهل الكبائر، ولكن شاء الله فيهم أن ترجحوا حسنات بعضهم بسيئات فدخلوا الجنة، أو أنهم استحقوا دخول النار لكن أذن الله فيهم بالشفاعة فلم يدخلوا النار. والصنف الثالث هم الذين استحقوا دخول النار ودخلوها بذنوبهم، فهؤلاء يبقون في النار ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقوا، ثم مآلهم إلى دخول الجنة. فهذا مما يقطع به أنهم سيدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها خلود الكفار والمشركين، وإنما يخرجهم الله عز وجل منها ثم يدخلهم الجنة. والذين يدخلون النار على طبقتين، طبقة الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، فهؤلاء يدخلون النار ويعذبون فيها ويخلدون فيها ولا يخرجون، فهؤلاء هم الذين دخلوا النار بالكفر والشرك والنفاق وهم خالدون مخلدون فيها. والطبقة الثانية من دخلوا النار بالذنوب والبدع والخطايا دون الشرك، فهؤلاء هم عصاة الموحدين، وهؤلاء يبقون في النار ما شاء الله أن يبقوا ثم يخرجهم الله منها ويدخلهم الجنة. وبهذا يتبين أن الأقسام ثلاثة يوم القيامة من الناس من يدخل الجنة من غير عذاب، ومن الناس من يدخل النار من غير نعيم، ومن الناس من يجمع له بين العذاب والنعيم فيدخلون النار ثم يخرجون منها ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. فهذه أقسام الناس في الجنة والنار. فإذا خرج أهل المعاصي خلدهم الله في الجنة، فيبقى أهل الجنة يخلدون فيها وأهل النار يخلدون فيها بعدل الله تبارك وتعالى. وهذه المسائل كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع الذين ينكرون خروج أهل الكبائر من النار ويرون خلودهم فيها، كما يقول بذلك الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب المعاصي والذنوب في نار جهنم، وينكرون الشفاعات بناء على معتقدهم هذا المخالف للأدلة، ويقابلهم المرجئة الذين يقولون إن هذه الذنوب والخطايا لا تضر الإيمان والمؤمن لا تضره معصية، كما أن الكافر لا تنفعه طاعة، فيقولون إن عصاة الموحدين يدخلون الجنة ابتداء ولا يدخل النار منهم أحد، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة كما سيذكر المصنف رحمه الله هنا. إذن هذا هو المعتقد الصحيح، ما ذكرنا من معتقد على السنة، ويقابله قول الخوارج والمرجئة وكذلك المعتزلة، فهم والخوارج وعيدية، والمرجئة هم الذين قابلوهم في الاعتقاد، فكل من الوعيدية والمرجئة مخالفون للأدلة مخالفون للحق، والحق الذي دلت عليه الأدلة هو ما سبق ذكره من معتقد أهل السنة في طبقات أهل الجنة وطبقات أهل النار وحال العصاة من الموحدين كما دلت على ذلك الأدلة. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة لها أثرها في السلوك، فإن المسلم إذا نظر إلى هذا المآل وإلى أحوال الناس فإنه يخشى على نفسه أن يكون ممن يتعرض لدخول النار بذنوبه ولو كان مسلما. وبعض المسلمين في غفلة عن الخاتمة، ولربما ظن أنه إذا كان على الإسلام الآن أنه سيموت مسلما، فيقول بعض العصاة نحن ما دمنا على الإسلام فإن مآلنا إلى الجنة ولو عذبنا في النار، فهذا جهل عظيم وتفريط كبير وضعف في العقل والدين، ومقتضى ذلك عدم الخوف من مكر الله عز وجل والأمن من الشرك والكفر، وكل هذا جهل، فإن هؤلاء يخشى عليهم أن يسلبوا الإيمان عند الموت وأن يسلبوا التوحيد، وهذا الذي كان يخشاه السلف، فالسابقون يخشون من السوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، والأبرار يخشون من الخواتيم، يقولون بما يختم لنا، ولهذا كانوا يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأن لا يثبت الواحد منهم عند الموت، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ولهذا قال العلماء ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. وعمر بن الخطاب وهو من هو في الفضل والمنزلة، وهو ثاني الصحابة في الفضل والمنزلة، وهو المبشر بالجنة والذي وردت النصوص بموافقته، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص بالفضل، وأنه محدث ملهم، كان يخشى على نفسه النفاق، وكان يقول لحذيفة لما أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ يعني انظروا إلى عمر يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين، وهذا لقوة إيمانه رضي الله عنه، فما قوي الإيمان وما عظم تعظيم الآخرة إلا لازمه الخوف من سوء الخاتمة والخوف من الشرك، ولهذا كانوا يخشون على أنفسهم. وما أمن النفاق إلا جاهل، وما أمن الشرك إلا جاهل، كما يزعم البعض يقول نحن مسلمون، من الذي يضمن لك أنك تموت على الإسلام؟ ومن الذي يقطع أنه سيموت على التوحيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما بين الصباح والمساء يرتد الرجل عن دينه، يصبح مؤمنا ولا يمسي عليه الليل إلا وهو كافر والعياذ بالله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 20-30 سنة، بل ما بين الصباح والمساء ينتقل من الإسلام إلى الكفر، ويمسي مسلما مؤمنا موحدا ويصبح كافرا والعياذ بالله. فهذه الأمور مخيفة، وكان السلف يخشون على أنفسهم من هذه الأمور، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وكبار أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة، وكانوا يقولون إن هذه المعصية بريد الكفر. الناس اليوم ينظرون إلى المعصية أنها معصية، وأن صاحب المعاصي تحت المشيئة. هذه المعصية تدعو لما هو أعظم منها، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم: الصغيرة تدعو للكبيرة، والكبيرة تدعو للبدعة، والبدعة تدعو إلى ما هو أعظم منها، إلى أن يدعوه الشيطان إلى الشرك والكفر. فإذا ظفر به الشيطان على الشرك والكفر زين له ما بقي من عمره ما هو فيه من الشرك والكفر، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا خبر رب العالمين يخبر أن طائفة من العقلاء، ما هم مجانين، لأنهم لو كانوا مجانين عذرهم الله، فالقلم مرفوع عن المجنون: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان يخشى على نفسه أن يأتي عليه يوم وهو كذلك، لأن هذا خبر الله. لا تقل كيف يكون يعني على هذا الضلال وهو لا يدري. نعم، قد يعيش على الشرك وهو يظن أنه من كبار الموحدين، ويعيش على البدع وهو يظن أنه من كبار علماء السنة، ويعيش على الضلال وهو يظن أنه من أولياء الله المقربين. لبس الشيطان على كثير من العباد، كما ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: يلبس الشيطان على العباد ويأتي للعابد في المنام فيقول له: أنت أنت، فلا يزال ينفخ فيه ويزين له عمله ويزين له أنه من أولياء الله، إلى أن يتيه ويقول: أنت أفضل أهل الزمان. فإذا قوى هذا في نفسه أتاه بطريق آخر فقال له: أنت نبي، أنت نبي. فإذا ادعى النبوة كفر، وقد يقول له: أنت المهدي المخلص للناس في هذا الزمان، فيخرج على الأمة يقاتل يصدق أنه المهدي فيموت في فتنة، كما حصل لأولئك الجهلة الذين خرجوا واستباحوا المسجد الحرام وعطلوا الصلاة فيه ويزعمون أن فيهم المهدي وأنهم هم الذين يملؤون الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وهؤلاء من أهل الجهل، لبس عليهم الشيطان. وذكر الكثير منهم أنه تواطأت رؤاهم في أن المهدي فيهم وأن هذا زمان خروج المهدي، فلبس عليهم الشيطان حتى ينقل عن رأسهم جهيمان أنه كان يقول: اللهم إن كنا على ضلال فاقتلنا على رؤوس الأشهاد، يقول: اللهم إن كنا على ضلال فاقتلنا على رؤوس الأشهاد. انظروا، هذا قول الله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو على يقين أنه على هدى، ولهذا يقول: إن كنا على ضلال فاقتلنا على رؤوس الأشهاد، فقتلوا على رؤوس الأشهاد. وكان ينبغي للعاقل أن يقول: اللهم إن كنت تعلم أني على ضلال فاهدني إلى الإسلام وللسنة، ولا يكابر. مهما بلغ الرجل بالعلم والهداية لا يقول: أنا على استقامة، فيدعو الله كما دعا الأنبياء والرسل واستعاذوا من الشرك والكفر ومن المعاصي والبدع، ويقول: اللهم إن كنت تعلم أني على ضلال وبغي وظلم فتوب علي من هذا الأمر، واهدني إلى الصراط المستقيم، واختم لي بخير، فهؤلاء لبس عليهم الشيطان، جاء لطائفة أخرى من هؤلاء العباد وجاءهم الشيطان في المنام، كان يأتي للواحد منهم ويقول له قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فأنت بعد اليوم ليس عليك عبادة، ليس عليك صلاة ولا صوم، قد خرجت من رق العبودية إلى حرية الولاية. هكذا لبس عليهم. وقصة عبد القادر الجيلاني مشهورة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وهي عبرة وموعظة، وهو رجل من أهل السنة، وجاءه الشيطان في المنام وقال له أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقال له اخسأ إنما أنت شيطان، قال نجوت مني بفقهك في ديني وقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا. فقيل للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كيف عرفت أنه شيطان؟ قال عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ، يعني هذا بعلمه وبفقه عرف هذه الشريعة ما تنسخ إلى قيام الساعة، فكيف تنسخ في حق فلان؟ فيقول الشيطان أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا. فهذا صنف. صنف آخر جاءهم الشيطان وقال الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا بلغت اليقين ومرحلة قوية في الإيمان خلاص انتهى مقام العبودية وانتقلت إلى مقام الحرية، لأن الله يقول واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنت الآن بلغت اليقين. وهذا من جهلهم بهذه الآية وبتفسيرها، لأن اليقين هو الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله إلى أن لقي الله. فيقال لهؤلاء هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرحلة اليقين التي تدعونها؟ فإن قالوا نعم نقول أين النقل الصحيح على أنه يوما من الأيام ترك العبادة، وهو الذي خرج عليه الصلاة والسلام في مرض موته وذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام أن وجهه كورقة المصحف، ورقة المصحف صفراء ووجهه أصفر من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الناس تقدم وقلبه معلق بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي ولا يسمع من وراءه لضعف صوته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يسمعه أبو بكر. قال الراوي فكان النبي صلى الله فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني الذي يسمعهم التكبير أبو بكر، ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم لضعف صوته عليه الصلاة والسلام. ثم ما لبث إلا أيام حتى توفي هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأين هؤلاء من هديه عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي الشيطان لهؤلاء يقول بلغت اليقين والآن ليس عليك محرم، فيستبيحون المحرمات واللواط والزنا والفواحش والشرك وأكل أموال الناس بالباطل بدعوى أنه بلغ مرحلة اليقين وانتقل إلى حرية الولاية وليس بعد اليوم عبادة. فلبس عليهم الشيطان. انظروا كيف استهوى هؤلاء. جاء إلى أناس آخرين ولا يزال الشيطان يلبس على كل طائفة يأتيهم من طريق. فجاء إلى أناس آخرين قال ترون اليوم ما وقع في الناس، ترون المعاصي والذنوب، ترون الحكام قد غيروا شرع الله والعلماء داهنوا الحكام والناس تبع للعلماء، غير دين الله، هذه جاهلية جديدة، ذهب الإسلام. فكفروا المسلمين، كفروا المسلمين وقالوا لم يبقى أحد على الإسلام، حتى إن بعضهم يقول أنه لم يبق على الإسلام إلا هو وزوجته ورجل في الهند، يعني ثلاثة الذين بقوا على الإسلام، هذا الحدث وزوجته ورجل في الهند، ثلاثة فقط، والبقية كلهم كفار، وهذا من جهلهم بالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فلا يزال الخير في المسلمين. نعم الذنوب موجودة، لكن الطاعات موجودة، الشرك موجود في بعض المسلمين، لكن التوحيد لا يزال موجود، والعلماء موجودون، وفي من يحكم بشرع الله وإن وجد تقصير. فلا تزال الأمة بخير، ولا يزال في الأمة من يقيم شرع الله، فهذا جهل. فلما أغراهم الشيطان بهذا الأمر استباحوا تكفير المسلمين، ثم استباحوا دماءهم، فأصبحوا يخرجون على المسلمين كما تسمعون وترون، يقتلون ويفجرون المباني، فأصبحوا عدوا للإسلام والمسلمين كعداوة الكفار والمشركين. فأصبح الآن جيوش المسلمين تجيش وتدرب لجهاد هؤلاء الأعداء الذين يحاربوننا من داخل مساجدنا ومن داخل بيوتنا ومن داخل مدننا. هم فيما بيننا من أبنائنا، يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يستبيحون الدماء ويستبيحون حتى الأعراض، يفجرون بنساء المسلمين بدعوى أنهن سبايا وأنهم كفار، ونساؤهم وبناتهم سبايا لهؤلاء الجهلة. فهؤلاء يزعمون أنهم دولة الإسلام وأنهم يقيمون الإسلام، لبس عليهم الشيطان حتى قتلوا آباءهم وأمهاتهم وقتلوا قراباتهم، يقدرون ويكذبون، ينتحرون الشخصيات ويتشبهون بالنساء ويحلقون اللحى ويسبلون ويرتكبون المعاصي، ويقولون هذه كلها وسائل يعني للدعوة والجهاد، يستبيحون المعاصي بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله. فهذا تلبيس يعني من الشيطان، لبس على هؤلاء. طائفة أخرى أغراهم بالبدع وزين لهم البدع، وقال هذا الدين دين قديم، وهذا العصر يحتاج إلى عبادة جديدة ويحتاج إلى أمور جديدة، فأحدثوا في الصلاة وأحدثوا في الصوم وأحدثوا في العبادات وأحدثوا في دين الله، وأصبحوا عقبة أيضا في وجه الدعوة والإسلام، ينشرون البدع ويشنعون على أهل السنة ويغرون الناس بالبدع، ولهم قنوات تدعو إلى البدع والضلال، ويسعون إلى نشر عقائدهم الباطلة التي تقوم على تعطيل الصفات أو تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، ويهدمون العقيدة وأصولها في باب القدر وفي باب الإيمان وفي سائر الأبواب. وطائفة من المسلمين من أهل المعاصي أغرقوا في الذنوب وعكفوا على هذه القنوات وهذا الغثاء، ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم وهجروا المساجد وعطلوا العبادات، فأصبح شغلهم الشاغل هذه الوسائل التي أضاعت أعمارهم وأبصارهم وبصائرهم وأبعدتهم عن دين الله عز وجل، حتى فقدنا الكثير من المسلمين في المساجد بعدما جاءت هذه الفتن. فحال الأمة يشكى إلى الله أن بلغت الأمة هذا المبلغ في انحرافها وفي بعدها عن دين الله وفي دخولها في البدع والشبهات والشهوات، حتى طمع فيها الأعداء وفرقوا شمل المسلمين وجماعتهم في كثير من الأمصار والبلدان، ثم نالوا منهم ما يريدون من الأموال وما يسمونه بالمكاسب السياسية، وجندوا بعضهم لحرب بعض. فلا سبيل للخروج من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى دين الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتشبه لا بالغرب ولا بالشرق، لا بفلان ولا بعلان، هذا كتاب الله نقرأه لنعمل به، لا نقرأه للتبرك، مع أن كلام الله مبارك وأعظم كلام هو كلام الله، لكن الله أنزل هذا القرآن ليستشفى به، وأنزله ليعمل به، وأنزله منهجا لنا في سياستنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا في كل شيء، في تربيتنا لأبنائنا وفي معاملتنا لنسائنا وفي علاقاتنا الشخصية، في حال سلمنا وحربنا مع أعدائنا، أنزله الله عز وجل ليكون منهجا لهذه الأمة تعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي عليه الصلاة والسلام. فالأمة لا بد لها من رجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجوع ليس بفهم الأطباء والمهندسين وما يسمون بالفنانين وأهل الكرة، كل يقرأ القرآن وفي كل يوم يخرج لنا منشورا أو محاضرة بدعوى أنه داعية إلى الإسلام، يعمل عقله في القرآن ويحرف كلام الله ويزعم أنه داعية. القرآن يتلقى من أهل العلم تلاوة ومعنى، يتلقى ضبطا في تلاوته من أهل الضبط له، ويؤخذ تفسيره من أهل العلم، ويرجع في الاستدلال به للعلماء الراسخين، لا أن يأتي هؤلاء الجهلة الذين يسمون بدعاء. كل من تاب من زنديق أو كافر أو لاعب كرة أو ما يسمونه فنان مطرب أصبح داعية، بالأمس يغني واليوم داعية، هذه مصيبة. ثم بعد ذلك تجد عامة المسلمين يسمعون لهؤلاء، أين عقول الناس وأين علمهم وأين فقههم؟ العلم لا يتلقى إلا عن العلماء، وقد يكون بعض هؤلاء فيه فصاحة، لكن العلم لا يؤخذ عن هؤلاء. والله عز وجل قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني فيهم فصاحة وبلاغة. الجد بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن ذهبت معك ورأيت نساء بني الأصفر أن أفتن في ديني، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا كلام مقنع كما يقال، لكن ينزل الله عز وجل الوحي بأن هؤلاء من أهل النفاق، ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. رجل من المنافقين يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عذره، فكيف بالناس بعد ذلك؟ قد يزين الرجل كلامه ويقول قولا يسمع ويؤثر في الناس، لكن ليس العبرة بالفصاحة، وليس العبرة برفع الأصوات، وليس العبرة بالتشنج على المنابر وإظهار الغيرة على الدين، إنما العبرة بأن يقاس كلام الرجل وما يقرره بالكتاب والسنة. فإذا وجدت أنه يأمر بالكتاب والسنة ويأمر بالطاعة لله وببر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصوم وأداء الحقوق، فاعلم أنه صاحب هداية. وإذا رأيت من يصرف الناس عن عبادتهم إلى أمور يدعون أنها من ضرورات الإسلام وأن هناك أولويات، الصلاة لا يعتنى بها والصوم لا يعتنى به، المهم كما يقولون الآن تحقيق وحدة الأمة وإقامة الدولة الإسلامية. كيف تقام الدولة الإسلامية بأناس لا يصلون ولا يصومون، لا يعرفون التوحيد ولا يفرقون بين الشرك والتوحيد؟ لا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعكفوا في مساجدهم على دراسة القرآن والسنة، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يناصحوا ولاة أمرهم بالرفق واللين والرحمة، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يتعلموا العلم والتوحيد وينشروا السنة. فإذا عدنا إلى كتاب الله نصرنا الله وأعاد إلينا عزنا، الذي حصل لهذه الأمة. هذه الأمة ما نالت العز بتقدم في التكنولوجيا وفي مخترعات، وما أقاموا الدين بمؤتمرات، ما أكثر مؤتمرات المسلمين، لكن أين الثمار وأين النتائج؟ ليست العبرة بكثرة الاجتماعات والمؤتمرات، العبرة بالصدق مع الله في تحكيم الكتاب والسنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات والأدلة على هذا الأمر، وهو خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي في كلام المفسرين أن الله عز وجل إذا أخرج من أخرج من الموحدين الذين في النار فلا يبقى في النار أحد منهم، عند ذلك يتمنى هؤلاء الكفار لو كانوا مسلمين لما يرون من إكرام الله لأهل التوحيد وإخراجهم من النار بما معهم من التوحيد. فهذه الآية بما جاء في كتب التفسير من تفسيرها استدل المصنف رحمه الله بها على أنها دليل على خروج عصاة الموحدين من نار جهنم، حتى يتمنى الكفار والمشركون في النار، يتمنى هؤلاء أن لو كانوا مسلمين حتى يحصل لهم ما حصل لهؤلاء الموحدين فيخرجهم الله من النار، لكن هذا لا يحصل لهم لأن الجنة محرمة إلا على أهل التوحيد والإيمان، وهؤلاء أدخلهم الله الجنة بما معهم من التوحيد بعد أن استوفوا عقوبتهم في نار جهنم. قال المصنف رحمه الله وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر هذه الآية وهي قول الله عز وجل في المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد يقال أن هذه الآية ليست هي بدليل لهذه المسألة، لأن هذه الآية هي في نفي الشفاعة عن المشركين، لكن المصنف لعله أراد بهذه الآية الاستدلال بها من وجه لطيف، وهو أن المشركين إذا قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمفهوم المخالفة أن الموحدين تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن هذا سبب لخروجهم من النار، وهذا صحيح، فإن المفهوم لكلام الله عز وجل حق دلت عليه الأدلة، والمفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وهذا من مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة أيضا يتنوع إلى أنواع كثيرة، مفهوم السياق والسباق ودلالة الألفاظ إلى غير ذلك. فهذه الآية يستدل بها على هذا الباب، أن هؤلاء المشركين إذا كان الله عز وجل أخبر أنهم لا ينتفعون بشفاعة الشافعين، فمفهوم المخالفة أن الموحدين ينتفعون بشفاعة الشافعين، وإلا فلا وجه لعقوبة أن تنزل على الكفار وهم يتساوون فيها مع المسلمين. فدل على أن عصاة الموحدين أن الله عز وجل يأذن فيهم بالشفعاء، فهم ينتفعون بشفاعة الشافعين، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل أهل البدع يدخلون الجنة بعدما تمسهم النار؟ أهل البدع على قسمين: أهل البدع المكفرة الذين يكفرون ببدعهم وهم من قامت عليهم الحجة بالبدع المكفرة، هؤلاء كغيرهم من الكفار، لأن البدع منها بدع مكفرة وهي ما يكون من جنس الشرك الأكبر كدعاء الأموات والصالحين والذبح لهم والنذور للصالحين، والشرك في عبادة الله عز وجل بدعوى أن هؤلاء الصالحين ينفعون ويضرون، فهذه البدع مكفرة وهي من صور الشرك. ومن مات على الشرك بعد قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة فإنه كافر كغيره من الكفار. وأما النوع الثاني من البدع هي البدع غير المكفرة التي لم تبلغ حد الكفر، وهي البدع المفسقة، وهؤلاء أصحابها مسلمون كغيرهم من المسلمين العصاة، لكن التقصير في الإيمان من جهتين، من جهة الابتداع ومن جهة المعاصي، فهؤلاء في منزلة العصاة وإن كانت البدعة باعتبار جنسها أعظم من المعصية وكذلك باعتبار أثرها. وأما من حيث الحكم العام فكل أهل البدع الذين يقعون في البدع غير المكفرة وأهل الكبائر من أصحاب المعاصي فهؤلاء كلهم مسلمون تحقق لهم أصل الإسلام وهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث حديث افتراق الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، افترق أهل الكتاب على 72 ملة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء هؤلاء فرق المسلمين، يعني خالفوا السنة بالبدع لكنهم مسلمون، فهؤلاء يتعرضون للوعيد الشديد ولدخول النار لكنهم مسلمون. وأما من وقع في البدع المكفرة فهو ليس من هذه الأمة لأنه خارج ببدعته المكفرة التي هي من جنس الشرك أو الكفر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول بعض المشايخ من يدعي العلم أخرج لنا جيل من المتشددين الذي يقتل أقرب الأقربين له بحجة أنه سمع فتوى من شيخه، يقول فكيف لي أن أفرق بين هذا العالم أنه صالح وغيره طالح؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم بعض المشايخ من يدعي العلم أخرج لنا جيل من المتشددين الذين يقتلون أقرب الأقربين لهم بحجة أنهم سمعوا فتوى من شيخهم، يقول فكيف لي أن أفرق بين هذا عالم صالح وهذا ما سوى ذلك؟ تفريق بالعلم ليس بالعواطف، يعني قد ترى رجل ترى عليها أثر الغيرة على الأمة وهو يبكي يتشنج ويؤثر في الناس فلا تغتر بهذا الأمر، ترى رجل هادي يتكلم بهدوء قل هذا ما عنده غيرة أو من علماء السلطان، هذا تلبيس من الشيطان. قس الناس بالكتاب والسنة، الميزان الذي لا شك فيه هو القرآن والسنة والإجماع، وأنت أحد رجلين، إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع تميز بين الحق والباطل وابتعد عن العواطف وزن الناس بموازين الكتاب والسنة. كان بعض السلف يقول والله لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقته، كان في بعض عصور الأمة أناس يدعون الولاية وأنهم أولياء لله ويمشون على الماء، يمشي على البحر يقطع البحر ويرجع ويمشي ويجلس على البحر ويصلي على البحر، قالوا هذا ولي من الأولياء ويكلمون الناس ويفتون الناس. فقال أحد السلف والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، إن العبرة ليس بالمشي على الماء قد تحمله الشياطين. سمع الشافعي رحمه الله بهذه المقولة قال أما إنه قد قصر، يعني هذا الذي يقول لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، قال والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته، لو رأيت شيخ يطير في السماء لا تصدق تقول هذا ولي من الأولياء لأن قد تحمله الشياطين. إذن كيف نصدق الناس صدقهم بالقرآن. فالصادق من صدقه القرآن، الصادق من صدقته السنة الصحيحة. فإذا كنت من أهل العلم دع العواطف ناحية وزن هذا الكلام بميزان الكتاب والسنة. أنا سبقا قلت لبعض الشباب الآن القرآن والسنة ليست أسماؤنا موجودة في القرآن والسنة، علماء هذا العصر لا يوجد عالم ولو كان من كبار علماء الأمة اسمه في القرآن، ابن باز اسمه ما هو في القرآن، ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا العباد ولا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، اسمهم ليست في القرآن. فلن تجد في القرآن اتبع فلان، أو أسماء الزنادقة في القرآن احذروها. ما الذي في القرآن؟ القرآن فيه أوامر ونواهي. القرآن يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القرآن يأمر ببر الوالدين. القرآن يأمر بصلة الرحم. القرآن يأمر بالعدل. القرآن يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان. هذا القرآن، فمن كان يأمر بهذه الأوامر فهو صاحب هداية، الأمر واضح. ومن رأيته يحول بين الشباب وبين العلماء فأعلم أن هذا داعية فتنة. من ينفرد بالشباب ويعزلهم عن آبائهم وأمهاتهم ويقول الجهاد مقدم على بر الوالدين فأعلم أنه داعية فتنة. نحن مرت معنا النصوص في كتابنا الجوزي بر الوالدين في أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي الآن يستطيع أن يقول للشباب دعوا بر الوالدين واخرجوا للجهاد؟ إذن هذا هو الميزان. فإن كنت من أهل العلم فستعلم، وإذا كنت لست من أهل العلم ولا تميز فارجع إلى عالم من علماء الأمة. فأنا عندي رجلان، هذا يدعو لكذا وهذا يدعو لكذا، فمن اتبع؟ سيبين لك العالم من تتبع. لكن لا يلبس الشيطان يعني عليك فيأتي يقول هؤلاء كلهم مداهنون. جاءني شاب في هذا المسجد فقال أنا أريد أن أخرج للجهاد في مكان كذا وكذا، فقلت له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك والدان؟ قال نعم. قلت ففيهما فجاهد. قال هذا الجهاد والأمة تمزق. قلت ترى هذه الإجابة ليست إجابتي، هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب مثلك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مع رجل الآن لا تعرفه. فجاء شاب قال أريد الجهاد، قال أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال يا شيخ لكن ولكن، جلس يمكن نص ساعة وهو يجادل ما اقتنع. فقلت له اذهب للشيخ عبد المحسن، هذا الشيخ الجميع وشيخنا وشيخ مشايخنا، ارجع للشيخ ويمكن أنا ما فهمت، ارجع للشيخ يبين لك. قال أعرف الشيخ سيقول كما قلت. قلت طيب اذهب للمشايخ في الرياض العلماء الكبار، قال أعرف سيقولون ما قلت. إذن ما الذي تريد؟ هذه مشكلة هؤلاء الشباب. هذا الشاب جاء وقرر في نفسه شيئا يريد أن يفعله، ولكن جاء ليحصل على فتوى، وهذا شأن أهل البدع، يقرر شيئا ثم يبحث من يفتيه بهذا، فسيتنقل بين الناس. ولهذا أخبرنا بعض هؤلاء الذين وصلوا إلى السجن بهذه الفتنة، قال كنا إذا أردنا الفتوى نسأل نقول من فيه من المشايخ الآن يفتي بالجهاد؟ قالوا فيقولون فلان لا يفتي بالجهاد، فلان الجهاد ما حد يمنع من الجهاد إلى قيام الساعة، الجهاد باقي لكن فيه فتن. فيسأل هؤلاء الشباب من يفتي؟ قالوا فلان. فيذهبون له في أقصى بلاد الأرض وهو رجل مشتبه، ثم يقولون أفتان العالم الفلان، يعني قرروا بأنفسهم ثم أصبحوا يبحثون عمن يفتيهم بهذا الأمر. وهكذا في طائفة الآن لديهم بنوك ربوية ولديهم أرصدة ربوية. فحدثني رجل يقول رجل يعني مغرق في الربا، فقال أنا أريد فتوى في الربا. فقال له رجل والله لا أعرف أحد هنا يفتي بهذا، لكن فيه رجل في بلد خارج هذه البلاد يعني يتساهل في هذا الأمر. يقول فسافر وذهب لذلك الرجل جده مريضا، وتعرفون المريض يقرب من الله، فقال له يا ابني الربا محرم. قال أنا أتيت يقولون أنك تفتي بأنه لا بأس به، قال أنا أقول أنه محرم. فانظروا إلى الهوى، يعني يبحث عمن يفتيه ليقرر الباطل، لا يأتي للعالم يسأل ليسترشد. فهؤلاء أصحاب هوى، يعني يبحث عمن يفتيه عما يريد. ولهذا فإن معرفة الحق من الباطل الأمور بينة واضحة. حتى الآن بعض العوام الذين لديهم عقول وفطر سليمة ولم يكن لهم علم يفرقون بين دعاة الفتنة ودعاة الهداية الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل ثبت أن عصاة الموحدين سيخرجون من النار بعد 240 سنة؟ من الذي حدد هذا؟ هذه البدع وهذا الضلال البين، ما جاء في الكتاب والسنة يعني تحديد لا 200 ولا أقل ولا أكثر. ورد أنهم يمكثون في النار ما شاء الله أن يبقوا، كما يقول علماؤنا ودلت على ذلك الأدلة وكتب في دواوين أهل العلم، يقولون هذه العبارة فيمكثون في النار ما شاء الله أن يمكثوا فيها ثم يخرجهم الله برحمته أو بشفاعة الشافعين. وشفاعة الشافعين من رحمة الله، لم يرد في هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما نصيحتكم لمن أراد الوصول إلى أعلى درجات الجنة؟ هذا سؤال عظيم. من أراد الوصول إلى أعلى درجات الجنة يجتهد في أن يكون من أعلم الناس بالكتاب والسنة، لأن طلب معالي الأمور لا بد لهذا من همة في العلم والعمل. يمكن لرجل أن يكون أعبد الناس وهو جاهل، ولهذا أعلم الناس بالله عز وجل الأنبياء والرسل وهم أعبد الناس. فمن أراد أن يكون من أعبد الناس ويرتقي لأعلى الدرجات في الجنة فعليه بالعلم، فإذا تعلم وتفقه في دين الله عند ذلك لا يحتاج إلى مفتي يفتيه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعرف غيره بنفسه، لكن العالم يعرف واجبه وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ولهذا فإن عبادة العالم نشر العلم. كان بعض أهل العلم يمضي ليله ونهاره في العلم، وما كانوا يجتهدون كثيرا في الصلوات وفي الصيام وفي القيام، لأن ما هم فيه أعظم. فعبادة العالم العلم، ولهذا فإن الاشتغال بالعلم في تعلمه وتعليمه ونشره والتأليف فيه من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل إذا حسنت النية. أحسن الله إليكم. يقول هل حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب يعني 70,000 رجل؟ الذي ورد في الحديث 70,000، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه مع كل 1,000 70,000، والله أعلم. ولكن الحديث المشهور أنه سيدخل من هذه الأمة 70,000. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يمكن لي أن أخذ مالا من باب القرض ثم أدفعه وأرجعه لصاحبه بعد مدة؟ يقول أفعل ذلك فرارا من الربا. هذا السؤال. يقول هل يمكن لي أن أخذ مالا من باب القرض ثم أدفعه وأرجعه لصاحبه بعد مدة؟ إذا كان القرض حسن تقترض مالا من شخص ثم تعيده لك كما هو، هذا هو القرض الحسن ولا بأس، يعني هذا لا بأس به. لكن ما أدري عن السؤال، فإذا كنت تقترض مالا من رجل وتعيده إليك كما هو ويصبر عليك حتى يعني تقضي حاجتك فجزاه الله خيرا، وهذا مباح لك لا بأس. طبعا أحسن الله عليكم. إذا كانت الظروف لا تسمح أن تكون يدا بيد؟ لا، القرض ما فيه يدا بيد. القرض يعني يعطيك المال وقد تسدده بعد سنة وسنتين، إنما التبس على السائل في اليد باليد هذا في الصرف. يعني إذا كان مثلا معك عملة وتريد أن تستبدلها بعملة أخرى لا بد من التقابض، أو تشتري ذهبا فإنه لا بد فيه من التقابض. أما القرض تقترض منه مثلا 10,000 ريال وتعيد له بعد سنتين بعد 3، يعني هذا قرض لا يلزم فيه التقابض، بل لا يتصور في القرض إلا أن يكون سداد القرض مؤجل. أحسن الله إليكم. يقول: هل المؤمن يعفو عن مظلمة أخيه يوم القيامة؟ نعم، المؤمن قد يعفو وقد يستوفي حقه، دلت الأدلة على هذا وهذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما صفة الطواف التطوع؟ طواف التطوع هو كالطواف الواجب، يشترط له الطهارة ويقال فيه ما يقال من الأدعية وكذلك الآداب التي تراعى في الطواف الواجب، وإن كان بعضها يعني سنة مثل الدعاء تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، هذه سنن في الطواف لكنها تشرع في طواف الواجب وفي طواف النفل. والطواف على الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يصح في أقل من 7 أشواط، فلا يجوز أن يتنفل بشوطين أو 3. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا تقرض وزارة التعليم الطلاب قرضا يسدد بزيادة نسبة 4%، يقول: بعد أن يحصل الطالب على الوظيفة، فما حكم هذا الاقتراض؟ حكم هذا أنه ربا، سواء أقرضته الدولة، وزارة العدل، وزارة التعليم، وزارة التجارة، ليست العبرة بالوزارات ولا بالدول ولا الأفراد، فكل قرض جر نفعا وفائدة فهو ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حكم حلق شعر الإبط قبل الدخول في النسك؟ هذا ليس بمستحب كما يظن كثير من العامة أن من سنن الإحرام أن يأخذ من إبطيه وعانته وشاربه، لكن ذكره بعض الفقهاء لما كان الناس قديما تطول مدة إحرامهم، قالوا يخشى أن يحتاج إلى أخذ هذا، فينبغي له أن يتعهد هذه الأمور قبل الإحرام. فأما أن يظن أنه من السنن ليس من السنن، خصوصا الآن إذا كان الإحرام يعني يوم أو يومين أو قليل وليس هناك حاجة لهذا، ليس من السنة أن يأخذ من إبطيه ومن شاربه إلا إذا أراد يعني حتى لا يحتاج لذلك أثناء الإحرام فله ذلك، لكن هذه ليست من سنن الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين فقه الوقوع وفقه الشروع؟ أعد. يقول: ما الفرق بين فقه الوقوع وفقه الشروع؟ هذه كلمة مجملة ولا أدري ما الذي يريد بالوقوع والشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل دفع لشخص سيارة أجرة على أن يدفع إليه كل يوم مبلغا معينا، هل يكون هذا ربا؟ إذا كان المقصود المكاتب التي تمتلك السيارات وتؤجرها على بعض السائقين بمبلغ معين في اليوم 150 ريال مثلا، ولهذا السائق أن يستخدم هذه السيارة وما زاد فهو له، فهذا لا بأس به، لأن هذا يستأجر السيارة من صاحب المكتب، سواء كان يستخدمها ليؤجرها لغيره أو يستخدمها لاستخدام خاص، فهذا إيجار لا بأس به. منهم من يستأجر السيارة يوما ليستخدمها استخدام خاص، ومنهم من يستأجرها ليعمل عليها ما يسمى بالتاكسي، فهذا لا بأس به إذا حدد الثمن وليس هناك غرر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الفجر خلف الإمام؟ في هذا خلاف بين أهل العلم في حكم القراءة إذا أمن على قراءة الإمام، فمنهم من يرى أنه يجزئه أن يؤمن على قراءة الإمام، والصحيح أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، لكن إن غفل فإن المأموم يتحمل خطأه الإمام في الواجبات، وأما في الأركان فإنه لا يتحمل، فإذا قيل أن قراءة الفاتحة ركن ولم يقرأ فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة ليجبر ما ترك.